في الحديث فوائد. الفائدة الأولى صحة حج الصبي، وهذا محل اتفاق، وإن ذكر خلاف فهو إشهاد، حديث صريح في المسألة، غير أنه لا يجزئ عن حج الإسلام حتى يبلغ، والمرأة في ذلك كالرجل.